بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. قول سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ما المعنى يا محمد بن زكريا؟ أعطنا عبارة تشمل هذه: ما تبصرون وما لا تبصرون. وما لا يبصر الخلق، يعني ما يبصر الخلق وما لا يبصر الخلق. ايش؟ لا محمد، كل شيء، اقسم بكل شيء. طيب، هل يدخل في هذا الله عز وجل نفسه؟ نعم. طيب، قول سبحانه: إنه لرسول، إنه لقول رسول كريم. يحيى، لقول رسول كريم، من الرسول هنا؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة التكوير جبريل عليه السلام. طيب، لأخر اسم الكريم. أحسنت. قال عبد الرحمن: ما المقسم عليه؟ ما المقسم عليه؟ يعني جواب القسم ما هو؟ طيب، من المقسم؟ المقسم من هو؟ رب العالمين. المقسم به ما تبصرون وما لا تبصرون، صح؟ كل شيء. طيب، ما جواب القسم المقسم عليه؟ إنه لقول، ما هو؟ أحسنت. إذا المقسم عليه القرآن. طيب، هذا القرآن قول الرسول أم قول الله عز وجل؟ ها؟ قول لطيف. إنه لقول رسول كريم. إنه القرآن لقول رسول كريم. كيف يكون القرآن قول الرسول الكريم مع قول الله؟ ها، أحسنت. إذن تبليغا، إذن هو قول الرسول تبليغا. شباب، صليت ركعتين؟ سم وقت نهي، هذه صلاة ذات سبب، إلا إذا كنت ترى أن هذا خلص كما ترى. طيب، عبد الرحمن: وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن؟ لماذا نفى الله عز وجل أن يكون القرآن قول شاعر أو قول كاهن؟ أحسنت، لأنه قد قيل به، فرد الله عز وجل ذلك. جميل. طيب، بكري، في قوله سبحانه: تنزيل من رب العالمين، في قوله تنزيل فوائد، منها إثبات علو الله، لأنه لو لم يكن الله عز وجل عليه كيف ينزل القرآن؟ طيب، وأيضا تنزيل، أحسنت، نزل مفرقا منجما. طيب، اللهم اهدنا فيمن هديت. يلا، ماذا يستفيد طالب العلم من كون القرآن نزل شيئا فشيئا؟ أحسنت، التأني في الطلب وألا يستعجل، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا. طيب، خالد بن عبد العزيز، في قوله سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، هذا القرآن، هذا الكلام يتضمن أيضا شيئين، منها الله ما أسمعك. إيه طيب، يعني أن هذا القرآن حق من الله وليس قوله. طيب، وفي أيضا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون قد زاد أو نقص. جميل. طيب، أبو مبخوت، قول سبحانه وإنه لتذكرة للمتقين، إنه ما هو؟ القرآن تذكرة للمتقين. طيب، وهذا القرآن تذكرة للناس أيضا، لكن الذي ينتفع به حقا هم المتقون. جميل. إما المتقي الآن أو الذي سوف يتقي إذا أطاع الله عز وجل. طيب، أبو حامد، قوله سبحانه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، هذه الجملة من حيث لفظها خبرية أم تهديدية؟ هل خبر من حيث اللفظ أم تهديد؟ وين التهديد؟ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. لو قلت لك أنا أعلم أنك موسى بن حامد، هل هذا خبر ولا تهديد؟ ها؟ من حيث اللفظ خبر، من حيث المعنى صح كذا، من حيث لفظها خبر، لكن معناها التهديد. تهديد. طيب، مسخر، وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه ما هو الضمير؟ يعود على ماذا؟ لا، وإنه القرآن كيف حسرت على الكافرين؟ ارفع صوتك لو سمحت. ها؟ طيب، كيف يكون عليهم حسرة؟ أنصر. يعني طيب، هل حسرة الآن ولا بعد ذلك؟ بعد ذلك والآن عادي. ولا بالحين وبعدين؟ نعم، الحسرة عليهم الآن وبعد الآن، يعني الآن يغيظهم القرآن، يغيظهم، ولذلك قلنا لكم إنهم يقولون ها شيلوا ذا وحطوا على ذا، ويش انزلوا حجاب نار وضعوا على القرآن. فنحن نقول نعكس، نحجب نساءنا ونظهر قرآننا لننتصر بإذن الله. طيب، يلا، عندك أبو من؟ إيه، أبو سعد. يلا أبو سعد. وإنه لحق اليقين، ما هو أيضا؟ وإنه لحق اليقين، وش هو؟ القرآن أيضا حق. حق ممن؟ من الله عز وجل، ويقين قطعا. طيب، أبو جمعان، فسبح باسم ربك العظيم. تسبيح ما معناه؟ تنزيه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. جميل. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة اسمها سورة المعارج، وهي من طوال المفصل، والمعارج سوف يأتي معناها في الآية. وقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم معناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقول سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، سأل هذا فعل ماضي، فعل ماضي، هذا من العجب. أي عجب؟ يقول افتتاح السورة بهذا، افتتاح السورة بهذا الأسلوب، وهذا مما أبهر العرب وأعجزهم وصار موضع عجب لهم. ولذلك حتى المشركون يحاولون الاستماع للقرآن بالخفية، وكان من شأن القرآن وشأن أنه يشد الانتباه أنهم يمنعون الناس من الاستماع إليه، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما جعل له مسجدا بجانب بيته، يعني مكان يصلي فيه ويقرأ، وكان ذا حزن وبكاء، صار الأطفال والنساء يأتون إليه يتعجبون من القرآن ومن حاله. ثم إنهم آذوه فخرج خرج من مكة، فلقيه رجل من سادات العرب اسمه ابن الدغنة. قال إلى أين يا بكر؟ قال إلى أرض، أخرج في أرض الله، آذتني قريش. قال مثلك يخرج؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين عنا بالحق. هذه الخمس جمل قيلت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي. من الذي قالته؟ خديجة. العجب أن هذا الرجل لم يسمع خديجة وقال نفس الجمل أو قريبا منها لأبي بكر الصديق. وهذا مما يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه حتى عند العرب وعند المشركين في العلالي. والعجب أن يأتي من ينتسب إلى الإسلام اليوم ثم يسب أبا بكر ويلعنه، ترى يوجد الآن، انظر إلى هذا، هذا نجم بل شمس. حتى المشركون يقول هذا، يقول مثلك يخرج أنت، مثلك يخرج. ثم يأتي من ينتسب الإسلام ويسب أبا بكر الصديق، بل يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وبعبارة مختصرة نقول والله ليس هذا إسلاما، دينهم غير دين الإسلام. من يسب أبا بكر وعمر فلا شك في كفره، كافر قطعا. نعود فأقول إن هذا أسلوب عجيب. يأتي قرآن اقرأ سأل سائل بعذاب واقع، سبحان الله. ولذلك العرب عجزت واستسلموا ودانت القرآن لكن من تولاه الشيطان قال هذا سحر، هذا شعر، هذا كذا وهذا كذا، ما قالوا هذا أسلوب ما يصلح، هذا أسلوب غلط، أسلوب ضعيف. إيش الأسلوب هذا؟ ما يستطيعون حتى مع شركهم وكفرهم إلا أن بعضهم ينكر على بعض. وكانت لهم أسواق واجتماعات سنوية يأتون فئة الشعراء، سوق ذي المجاز والمجنة وسوق عكاظ وسوق كذا وكذا، يأتي الشعراء، يأتي الشاعر أمن عرب، ويأتي محكمون. حتى إنهم جعلوا 7 قصائد معلقات في الكعبة، اختاروها من عظمها وجمالها وقوة أسلوبها. القرآن أعجزهم. اسمع، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ثم إن مقدمة هذه السورة فيها 3 إشكالات من حيث المعنى. كيف؟ الأول، سأل بعذاب واقع، سأل بعذاب، كيف سأل بعذاب؟ أيضا في من الله ذي المعارج، كيف ذي المعارج؟ وأيضا اليوم مقداره كان مقداره 50,000 سنة، هناك إن شاء الله واحدة واحدة. طيب، أما الأول فقول سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، الباء هنا مشكلة في السياق، لكن ينحل هذا الإشكال بأحد طريقين. الطريق الأولى أن نقول إن حروف الجر، حروف الجر في اللغة تتعاور. إيش؟ إيش؟ تتعاور. إيش معنى تتعاور؟ أي ينوب بعضها عن بعض. حروف اللغة، حروف الجر في اللغة العربية يأتي بعضها بمعنى البعض، فيكون معنى الباء هنا عن، ويكون المعنى سأل سائل عن عذاب واقع، هنا يزول الإشكال، اتضح. هذا الحل الأول أو الطريق الأولى لحل الإشكال. الطريق الثاني أن نرجع إلى الفعل، أن نرجع إلى الفعل. ما الفعل؟ سأل، سأل، ونقول هذا الفعل مضمن فعلا آخر يوافق الباء، يوافق الباء، فيكون معنى سأل سائل بعذاب واقع يكون مضمن معنى الدعاء، أي دعا داع بعذاب، دعا داع بعذاب. وهذا وكلا الطريقين صحيح، فإن في اللغة العربية الحروف تتعاور. انظر مثلا إلى قوله تعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، هل المعنى أن فرعون يحفر النخل ويحطه وسط الجذوع؟ ما حد قال بهذا، ما حد قال بهذا، وإنما أي على جذوع النخل، ففيه هنا بمعنى على. والتضمين في نحو قوله تعالى عينا عين يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها أي يروى بها، ليس المعنى العين، هذه الناس يشربون بالعين، كيف يشرب بالعين؟ يعني العين الماء يشرب بها؟ لا، يروى بها. إذن هذا الفعل هنا يشرب ضمن معنى يروى. طيب، نعود إلى هنا، نقول إما يكون إما نحمل الباء على معنى عن، أو نضمن الفعل سأل نضمنه معنى الدعاء ويزول الإشكال. طيب، قال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، أي أن هذا العذاب إما أن معنى يقع على الكافرين أو دعي على الكافرين. طيب فإذا دعي فنقول هذه الآية جاء في معناها يعني في سببها أن رجلا اسمه النضر بن الحارث استفتح فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شف يعني استعجل بالعذاب وقد وقع عليه. وهذا النضر كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يقص على العرب وعلى قريش وعلى الناس قصص الروم وقصص اسفنديار وقصص الخرافات. يقول أنا عندي مثل محمد أنا أعطيكم أنا قص عليكم مثل قص محمد. وهم يشجعونه لا إعجابا بما عليه لكن معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأمر كما فعل عمرو بن العاص مع مسيلمة حينما زار في اليمامة فقال يا عمرو ما الذي نزل على نبيكم؟ قال نزلت عليه سورة قصيرة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقيل إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك والأبتر. فقال فزمجر وبذي تمتم ونزل راسه ورفع راسه قال وأنا أنزل علي مثلها. ثم أتى بخزعبلات فقال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم إني أنك كذاب خل مني كلامك وخرابيطك هذا أنت كذاب لكن أنا نمشيك عشان نعادي محمدا عليه الصلاة والسلام. لكن الله هدى عمرو بن العاص رضي الله عنه في الأخير وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بفرحا عظيما لأنه كان من رؤوس الناس وكان من أذكيائهم ودهاتهم كان داهية. عمرو بن العاص داهية في قصة جاءت في مصر. المقصود أن إيش قلنا؟ إنه النظر كان يعني يساعد. أي كان نظري إذا النظر ماذا يقول؟ أمطر الحاجات من السماء. طيب فالقال العذاب سوف يقع لكن لا تستعجله. للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. طيب قوله من الله الجار المجرور هنا بماذا يتعلق؟ نقول يحتمل احتمالان أيضا في احتمالان. احتمال الأول أن يكون واقع من الله يقول سأل بعذاب واقع من الله فيكون الجار المجرور متعلقا بقوله واقع. واقع اسم لكنه بمعنى الفعل فيتعلق بالجار المجرور. وكأو المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون متعلقا بقوله دافع أيضا أي ليس له دافع من الله أي إذا جاء من الله ما أحد يدفع. وإن حملنا على هذا وعلى هذا كله صحيح. طيب للكافرين ليس له دافع وقول سبحانه للكافرين هل المراد قريش أم كل كافر؟ الجواب كل كافر ولذلك جاء الوصف ولم يأتي الاسم ليكون الحكم على قريش وعلى من قبلهم وعلى من بعدهم فكل من كفر فالعذاب سوف يقع به. طيب وقوله سبحانه من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج ذي أي معنى صاحب وذي تعود على الله عز وجل وذي المعارج أي ذي الفواضل والعلو والدرجات أو أي ذي المعارج أي ذي العروج أي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة. فإما أن يكون وصف لله عز وجل أو وصف لطريق الملائكة وأضيف إلى الله لأنه خالق سبحانه وتعالى، والخلق المعارج أي الأماكن التي تعرج فيها الملائكة، وكلا المعنيين صحيح ولا منافاة بينهما. فالله عز وجل ذو الفواضل والعظمة والكبرياء والعلو، وهو ذو الأماكن أي خلق الأماكن والطرق التي تعرج فيها الملائكة إليه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج أي تصعد، وهذا من أدلة العلو، أي العلو علو الله عز وجل، وهي من الصفات، أعني صفة العلو من الصفات العظيمة التي اختلف فيها أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة مجمعون على علو الله، وأن الله عز وجل عال ذاتا وصفاتا وقدرا وقهرا، فالله عز وجل فوق كل شيء، فليس فوق الله شيء أبدا، لا شيء ولا حتى ظلمة، يقول ولا ظلمة، عدم، ما في شيء. ولا لو كان هناك شيء فوق الله ما تحققت هذه الصفة، واضح ولا لا؟ إذن هذه من أدلة العلو. وأهل البدعة يقولون لا تقولون الله فوق، كيف وين الله عز وجل؟ اختلفوا واضطربوا، فمن يقول لا تقول شيئا، وإيش نقول؟ يعني رب خالق عظيم ينزل القرآن، يرسل الرسل، يخلق الجنة والنار، وتقول ما نقول الله وين فيه؟ ما له مكان؟ ومنهم من يقول الله في كل مكان، في كل مكان، يقول يعني الله حتى في المسجد، في المزرعة، في البر، في الجبل، هكذا يقولون. ولا شك أن هذا قول باطل فاسد يرده القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل والنقل، ها؟ لكن بعضهم يلتبس عليه آيات معية، وهو معكم أينما كنتم، نقول نعم معنا بسمعه وبصره وتدبيره وإحاطته، لكن الله نفسه نقول فوق السماء، الرحمن على العرش استوى. طيب، تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة معروفون، والإيمان بهم هو الركن الثاني من أركان الإيمان، نؤمن بالله وملائكته، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم لعبادته، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، وهذا الإشكال فيه، لكن الروح ما معنى الروح؟ هل المراد بالروح جبريل عليه السلام، أم المراد بالروح أرواح الخلق؟ نقول فيه قولان، والأقرب أنه جبريل عليه السلام، والذي حمل بعض العلماء فقال إن المراد بالروح جنس أرواح بني آدم، العطف، قال ملائكة والروح، والعطف يقتضي المغايرة، لكن نقول لا إشكال في ذلك، نقول إنما عطف جبريل عليه السلام على الملائكة وهو منهم لمنزلة العظيمة، كقوله تعالى: من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإنه عدو للكافرين. طيب، إذا أصاب أن المراد جبريل عليه السلام. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 يعني 1,000 و1,000 و1,000 إلى كم؟ إلى 50. طيب، لكن ما المراد بهذا اليوم؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، حتى حكى ابن كثير رحمه الله 4 أقوال. والأقرب منها قولان. الأول أنه يوم القيامة، وقد ثبتت السنة بأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الزكاة أن من لم يخرج زكاة ماله يعذب به في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا لا إشكال فيه. إذن فيوم القيامة قطعا كم مقداره؟ 50,000 سنة. لكن هل هو هذا اليوم؟ نقول نعم، في احتمال كبير أنه هو، وأن الملائكة في يوم القيامة تعرج إلى الله وتصعد وتعود وتأتي في هذا اليوم بأمور الله أعلم بها، فالله عز وجل كل يوم في شأن، فيرسل ملائكته عليهم الصلاة والسلام في شؤون الله أعلم بها في تدبير العالم العلوي والسفلي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المراد ب50,000 سنة أي مقدار ما بين أسفل الأرض وعلى السماء، وأن هذا المقدار مسافته 50,000 سنة، يعني بالسير العادي، بسير الناس المعروف بالإبل، فلو سارت الإبل من أسفل الأرض إلى على السماء كم تستغرق؟ 50,000 سنة. وهذا يدل على عظمة الله وعلى عظمة خلقه وعلى عظمة سبحانه وتعالى. قال سبحانه فاصبر صبرا جميلا. الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أمرهم الله عز وجل بالصبر الجميل، والصبر الجميل الذي ليس فيه تضجر لا قلبي ولا لساني ولا بدني. هذا الصبر الجميل، الصبر أن يصبر الإنسان على ما يأتيه من قدر الله وكذلك من شرع الله. نحن مأمورون بالصبر على القدر وكذلك على الشرع، فعلى الشرع سننفذ أوامر الله عز وجل ونمتنع عما نهى الله عنه، والقدر ما أتانا من الأقدار المؤلمة نصبر عليها، لا نتشكى بالقلب، نتضجر ونتمنى غير ما شرع الله، وكذلك اللسان ما نتسخط، وكذلك الجوارح لا نضرب الخدود ونشق الجيوب. فاصبر صبرا جميلا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مأمور بالصبر على الشرع؟ الجواب نعم، نعم وكذلك. وعلى القدر؟ نقول نعم، ما يأتي من صدود الناس ومن أذى الناس ومن سب الناس، بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتاه من الأذى ما لم يأتي أحدا قبله ولا بعده. أوذي عليه الصلاة والسلام حتى قال الله تعالى له في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. تأمل هذا، تأمل هذا، مع أن الله عز وجل قال له ألم نشرح لك صدرك، الله شرح له صدره وامتن عليه، ومع ذلك فيأتيه من الأذى ما يضيقه، من أذى المشركين، من سب المشركين ومن صدودهم، بل حتى من أصحابه رضي الله عنهم قد يأتيه، بل من زوجاته، ألم تعلموا أنه اعتزل زوجاته شهرا، اعتزل زوجاته شهرا، شهر كامل، حينما أكثرنا عليه في النفقة غضب عليهم، غضب عليهم، وكذلك يغضب حين على أصحابه رضي الله عنهم، ربما سب أحدهم وقال في أبي بكر رضي الصديق هل أنتم تاركون صاحبي. إذا فيأتيه، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، فهو بشر، إذن فهو مأمور بالصبر ونحن كذلك مأمورون بالصبر. فاصبر صبرا جميلا. ثم قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا أيضا من الأسلوب العظيم، يعني انظروا، سأل سلم بعذاب الواقع ثم الملائكة

ها أحسنت، حديث صحيح. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والعجب أن الناس الآن يفعلون ذلك، نعم، في أشعارهم يوم كذا ويوم أسود ويوم، نعم، في أشعارهم بالذات سب للدهر، وهذا السب يعود على الله عز وجل، ما يجوز، نعم. لكن هل الله يتضرر؟ الجواب لا، الله يتأذى لكن لا يتضرر. الدليل، يلا أحسن، حديث أبي ذر: إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله: هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل على ذلك، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون في الخليقة، وفي ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. وقوله: فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الضمير يعود إلى البعث الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي إن حالهم حال المنكر له أو الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب. ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه. السلام عليكم. نعم. إيش كان بس يقول عن الشيخ نقل النبي صلى الله عليه وسلم سب الصحابة. نعم. ثبت هذا حديث صحيح. وجاء أن من سبه قال: من سببته فكفارة له. من يبحث حديث؟ يبحث حديث هذا، أبحث هنا، أعطي جوال. نعم، اقرا حديث قطط محمد. خلاص هذا عندي، لحظة. طيب، هذا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. في البخاري برقم 6361، في مسلم 2201، أيضا حديث جابر في مسلم: إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. نعم. يقول أحسن الله إليك: هذا من أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر صلى الله عليه وسلم. نعم. أي أحسنت، يعني تكون باب معنى من، صحيح، إما أن نضمن الفعل معنى أن يوافق الحرف أو نقول حرف معنى من، صحيح. يقول أحسن الله إليك: هل حفر القبر أو دفع أجرة العمال الذين يحفرونه من الصدقة الجارية؟ لا، الصدقة الجارية ترى التي تبقى تستمر، لكنها من الصدقة، من الأجر، لكنه أجر. نعم. يقول أحسن الله إليك: الذي يعني يسب أبا بكر وعمر لو أنه يعني قريب منه في مكانه وكذا، هل يجوز أن أرقيه بالقرآن إذا طلب مني ذلك؟ يجوز، وذلك الصحابة رضي الله عنهم رقوا سيد القوم وكان كافرا، يعني هؤلاء، يعني لو كان عند الإنسان قريب من أهل البدع ممن بدعته مكفر مخرج عن الملة ثم رأى أن يحسن إليه فلا بأس، لا بأس بذلك، ولا سيما أن كثيرا منهم جاهل ومقلد لرؤوسهم الضلال، ولعل الله أن يهديه، فإذا أحسن إليه ثم دعاه بأسلوب حسن عند الله أن يهديه. نعم. قل أحسن الله إليك: ما حكم تصميم الشخصيات التي تكون مشابهة للإنسان ولكن عن طريق البرمجة، فصناعتها أنا لا أرسم شيئا إنما بالبرمجة؟ هذا من أشد ما يكون، الآن في برامج، بل في برامج الشخص نفسه يحط برنامج ثم يغير وجهه، هذا يدخل في الأحاديث الوعيد، حديث لعن الله المصورين ومن أظلم من يخلق خلقي، هذا خطير جدا، وقد ذكر ذلك أن الشيخ الشثري أو الشيخ الخثنان حفظهم الله، هم العلماء المملكة معروفين. يقول أحسن الله إليك: صلاة راتبة الظهر القبلية هل تكون خفيفة أو طويلة؟ المعتادة، يعني لا أعلم بذلك سنة في التخفيف ولا في التطويل، فهي معتادة، إن كان عندك وقت طويل ممكن تزيد ما في بس. يقول أحسن الله إليك: في سورة المعارج 50,000 سنة وفي سورة السجدة 1,000 سنة مما تعدون، كيف نجمع بين ذلك؟ الله أعلم، ما أدري. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: يومان ذكرهم الله، الله أعلم بهما. يقول أحسن الله إليك: أنا أدعو بعد التشهد الأخير قبل السلام، هل هذا جائز؟ نعم، بل هذا مأمور به، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة رضي الله عنهم التحيات قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا موضع مأمور بالدعاء فيه. يقول أحسن الله إليك: هل هناك آيات خاصة بالرقية الشرعية أم أن الرقية بجميع القرآن؟ القرآن كله شفاء، لكن لا شك أن بعض الآيات قد يكون لها تأثير أكثر من غيرها، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية، كما أن آيات السحر يقرأ المسحور، والمعوذتان تقرأ كذلك، فإن جبريل عليه السلام رقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر. نعم، لكن عموما القرآن كله خير. يقول أحسن الله إليك: وقت دوامي من الساعة 11 مساء إلى الساعة 7 صباحا، فلا بد أن أكون سهران الليل، فأنام 9 صباحا ودائما أستيقظ لصلاة الظهر والعصر مع بعضهما، يعني في صلاة العصر، فهل هذا يعني جائز ولا؟ هذا ليس مسوغا، لا سيما أنه دائم، فتقول استيقظ صل الظهر ثم كمل نومك، عانك الله. يقول أحسن الله إليك: هذا إمام مسجد يقول: نسيت سجدة ثم نبهني الجماعة بعد الصلاة، فهل نعيد الصلاة كاملة أو ركعة واحدة فقط؟ لا، الصلاة إعادة كاملة لا، لكن تعيد ركعة، إلا إذا كانت هذه السجدة في الركعة الأخيرة. إن كانت في الركعة الأخيرة فإنك تعتدل بين السجدتين، تقول رب اغفر لي ثم تسجد، ثم تكمل صلاتك وتسجد لسوى بعد السلام. فإن كانت هذه السجدة من الركعات التي قبل الأخيرة فإنكم تأتون بركعة كاملة، ثم التحيات ثم السلام ثم السجود السهو. يقول أحسن الله إليك، هو يصلي السنن الرواتب، لكن بدل قبلية الظهر الأربع يقول أني أصلي الضحى أربع، هل هذه تعتبر لي 12 ركعة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بيت في الجنة؟ لا، وذلك لاختلاف الوقت، فصلاة الضحى قبل دخول وقت النهي قبل صلاة الظهر، وراتبة الظهر بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال، هم مختلفتان. يقول هل يجوز أن أصلي أمام مرآة أو عاكس؟ يصح، لكن خلاف الأولى، لو صليت صلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى أن هذا يشغلك. يقول أحسن الله إليك، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله؟ أما ما يتعلق بالشرع فنعم، أما ما يتعلق بالشرع فنعم، وأما يتعلق بغيره فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ورآهم يؤبرون التمر النخل، ما أن يؤبرون يلقحون، فقال إن هذا لا يغني شيئا، فتركوا التلقيح ففسد النخل، يعني صار شيصا، يعني لم يكن واحدة صار ثلاثة، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم فليكن هذا من الله. إذا فنقول ما كان متعلقا بالشرع فمن الله قطعا، وما كان متعلقا بالدنيا فلا. يقول أحسن الله إليك، هل التورك في الصلاة الرباعية فقط أم في التشهد الأخير من جميع الصلوات؟ لا، الصواب في خلاف العلماء في أربعة أقوال، والصواب أنه في كل تشهد ثان من كل صلاة لها تشهدان، في التشهد الثاني من كل صلاة لها تشهدان في الرباعية والثلاثية وبعض صفات الوتر، صفات الوتر. نعم. أرفع صوتك. هذا فساد. أبو عمارة يقول بعض الناس يستدل بهذا الحديث على فصل الدين عن الدنيا، يقول تبي تصلي روح المسجد، الدنيا ما لها دخل، البنك، اختلاط الرجال بالنساء، البيع والشراء، ما فيه هذا شيء آخر. يقول لا، يقول ما كان متعلقا بالتجارب مثل الطب، مثل صناعة السيارات، الجوالات، هذا أنت عنه بدون أمور دنياكم، لكن ما كان والشرع أباحة، أما ما كان فيه حكم للشرع فيجب اتباع الشرع. يقول هذا فساد، وهذا من الشبه التي يتعلق بها المفتنون. آخر سؤال. آخر سؤال يا شيخ، يقول إنه مبتدئ في طلب العلم ويريد أن يتعلم العقيدة على أصول أهل السنة والجماعة، يريد كتب للمبتدئين، يعني بيتعلم العقيدة وهو مبتدئ. للمبتدئين نقول الأصول الثلاثة، أصول الثلاثة ولمعة الاعتقاد وكتاب التوحيد والواسطية، عيد الثلاثة هذه، أصول الثلاثة وكتاب التوحيد في جانب الألوهية، ولمعة الاعتقاد والواسطية في جانب الأسماء والصفات والعقيدة. لكن عليك بشرح شيخ العثيمين رحمه الله الكتب الأربعة، والآن الشرح موجود على الشبكة العنكبوتية على النت، مسموع ومطبوع، فإذا قرأت هذه الكتب بإذن الله تتأصل. وكرر يعني أنصح الإخوان أن يكرروا العلم. بعض الناس يقرأ مرة ومرتين يقول لا العلم يكرر، ونفس الكتاب يعاد، ونفس الشرح يسمع مرتين وثلاث وأربع حتى تضبطه. رفع اليدين يوم الجمعة أثناء الخطبة نقول، أما إذا دعا الإمام في الاستسقاء فهو سنة، يعني إذا الإمام نفسه رفع الاستسقاء فيسن المأمون أن يرفعه، وأما المأمومون أنفسهم فإن كان بين الخطبتين أو قبل الخطبة أو بعدها فلا بأس، وأما أثناء الخطبة إذا الإمام يدعو فإنه لا يشرع، بل العلماء عدوا رفع اليدين أثناء الخطبة في غير الاستسقاء من البدع. نعم بين أذان وإقامة. أبدا ما يمكن يكون هذا، وأبدا شوف هذا مقطع أرسلني، خل هذا الشاب اللي تقول يرسل مقطع. بعض الناس ترى يلتبس على كلام العلماء، لكن الذي يحفظ عن شيخنا رحمه الله في نفس هذا الموضع أنه يقول إذا لم أكن إماما فأرفع يدي بين الأذان بين الخطبتين، بين الخطبتين بس. أي يعني إذا جلس بعد الخطبة الأولى وقبل الخطبة الثانية يرفع يديه ما في بس. لا ادعو ما شئت، لأن هذا موضوع دعاء. في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن في ساعة الإجابة أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة، وهذا أرجح الأوقات، والثاني الوقت الثاني بعد العصر إلى غروب الشمس. صحيح قصير، ادع بدعاء ربنا اهدنا حسنة وقال تحسن طلع على النار ما ترك شيئا.